الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على المبيت بمنى ليالي التشريق، وتكلمنا على رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، وقلنا إذا رمى اليوم الأول والثانية وأراد النفر جاز له ذلك، شريطة أن يكون النفر قبل غروب الشمس، فإذا غربت عليه الشمس وهو في منى وجب عليه أن يبيت الليلة الثالثة وأن يرمي يومها. ويستثنى من ذلك ما إذا كان يهيئ نفسه للسفر في شغل الارتحال، فإذا غربت عليه الشمس في هذه الحالة جاز له أيضا أن ينفر، ولا يؤمر بأن يحل رحله ومتاعه بعد أن هيأ نفسه للسفر، لأن في حل المتاع والرحل مشقة لا تخفى على الحاج. فإذا غربت عليه الشمس وهو في أعمال السفر يهيئ نفسه له، فلا يجب عليه أن يبيت بها، ويعتبر كالذي خرج منها قبل أن تغرب الشمس. ثم قلنا إذا خرج من منى قبل غروب الشمس ثم عاد إليها مارا أو طالبا لغريم أو آبه أو أراد أن يبيت بها متطوعا، فلا مانع من ذلك، ولا يجب عليه أن يرمي اليوم الثاني بعد أن سقط عليه رميه ومبيت تلك الليلة. فإذا بات في منى يعتبر كالذي يبيت بها متطوعا، ولا يلزمه ما يلزم من بات بها ولم يرد الخروج أو لم يخرج قبل أن تغرب الشمس. ثم تكلمنا على الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم المبيت في منى من الرعاء وأهل السقاية. وأما وقت الرمي، وقت رمي الجمرات في أيام التشريق في اليوم الأول، قلنا إن وقت الرمي يبدأ من منتصف الليل ويستمر إلى غروب الشمس في أوقات الاختيار وأوقات الفضيلة. وأما بالنسبة لرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق فيبدأ وقتها بزوال الشمس عن كبد السماء، ولا يجوز رميها قبل ذلك اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يتحينون الزوال، فإذا زالت الشمس رموا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو رمى الإنسان الجمرات قبل أن تزول الشمس عن كبد السماء فلا يعتبر رميه صحيحا، ويجب عليه أن يعيده بعد أن تزول الشمس عن كبد السماء. ويخرج وقتها أي وقت الاختيار، نحن قلنا هناك وقت فضيلة وهو أن يرمي بعد الزوال إن كان هناك متتع، ووقت اختيار ويستمر إلى غروب الشمس مع أذان المغرب. فإذا غربت الشمس ولم يرمي فقد فات وقت الاختيار، وهذا من كل يوم، وبقي معه وقت الجواز. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الإنسان إذا لم يتمكن من رمي الجمار في اليوم الأول يجوز له أن يرميها في اليوم الثاني، وإذا لم يتمكن من رمي الجمار في اليوم الثاني يجوز له أن يرميها في اليوم الثالث، ورميه لها في أي يوم من هذه الأيام الثلاثة في يوم التشريق الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث يعتبر أداء ولا يعتبر قضاء، وهذا الوقت كله يعتبر وقتا للجواز. فبالنسبة لليوم الأول يبدأ وقت الرمي من زوال الشمس وهو وقت الفضيلة، فإذا لم يروي في وقت الفضيلة رمى في وقت الاختيار وهو أيضا وقت فضيلة، ولكن الفضائل تتفاوت، وقت اختيار إلى غروب الشمس، فإذا لم يتمكن رمى في الليل عن اليوم الأول، لكنه ما يرمي في الليل عن اليوم الثاني. إذا لم يتمكن من الرمي في اليوم الأول، لا في اليوم الأول قبل غروب الشمس ولا في الليل بعد غروب الشمس، وأراد أن يرمي في اليوم الثاني قبل غروب الشمس عن اليوم الأول جاز له هذا، لكنه لا يجوز له أن يرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عن اليوم الثاني، لأن ما قبل الزوال في اليوم الثاني يعتبر وقت جواز للرمي في اليوم الأول، لكنه لم يدخل بعد وقت الرمي في اليوم الثاني، ولذلك لا يجوز له رميه. فإذا زالت الشمس في اليوم الثاني رمى عن اليوم الثاني، ويمتد وقته من الزوال في اليوم الثاني إلى غروب الشمس في اليوم الثالث. فإذا لم يرمي في اليوم الثاني لا بعد الزوال ولا في الليل بعد الغروب، جاز له أن يرمي في اليوم الثالث قبل الزوال عن اليوم الأول وعن اليوم الثاني، ولكنه لا يجوز له أن يرمي قبل الزوال عن اليوم الثالث. يجب عليه أن يتحين زوال الشمس تأسيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما رواه عنه مسلم وغيره، وبعد ذلك يرمي. فالرمي إذن وقت جوازه بالنسبة لليوم الأول يمتد من زوال الشمس في اليوم الأول إلى غروب الشمس في اليوم الثالث من أيام التشريق، واليوم الثاني يبدأ وقته من زوال الشمس في اليوم الثاني إلى غروب الشمس في اليوم الثالث من أيام التشريق، واليوم الثالث يبدأ وقته من زوال الشمس في اليوم الثالث ويمتد إلى غروب الشمس في اليوم الثالث. ويشترط في الرمي سواء أكان الرمي في يوم النحر أم في أيام التشريق الأخرى، يشترط أن يرمي الحصيات السبع واحدة واحدة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم، فيرمي الحصاة الأولى منفردة عن الثانية، ويرمي الثانية منفردة عن الثالثة، فيرمي كل حصاة برمية مستقلة، لكنه لا يشترط أن تصل الحصاة الأولى قبل الحصاة الثانية. فلو رمى الحصاة الأولى بسرعة بقوة قذفها بقوة، أو قذف الأولى ببطء ورمى الثانية بقوة، فوصلت الحصاة الثانية قبل الحصاة الأولى إلى المرمى، ما يضره ويجزئه هذا لأنه فرق بين الحصيات بالرمي. فالمهم أن يرمي سبع حصيات بسبع رميات، ولا يجزئه أن يرمي السبع دفعة واحدة، فلو رمى السبع دفعة واحدة لم يحتسب له إلا حصاة واحدة، أو رمى حصاتين دفعة واحدة لم يحسب له إلا رمية واحدة، أو رمى واحدة بيمينه والأخرى بيساره لم تحسب له إلا رمية واحدة، وإن تعاقب وقوعهما في المرمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رمى الحصيات السبع بسبع رميات، وكان يكبر صلى الله عليه وسلم مع كل رمية لكل حصى. فيشترط إذن أن تكون الرميات السبع الحصيات السبع بسبع رميات، والشرط الثاني يشترط الترتيب في الجمرات اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري، رمى الجمرة الدنيا وبعد ذلك رمى الجمرة الوسطى وبعد ذلك رمى جمرة العقبة، فلو خالف لم يحتسب له هذا. فلو بدأ بالجمرة الوسطى ثم رمى جمرة العقبة ورجع فرمى الجمرة الدنيا، يعتبر له الآن أنه رمى الجمرة الأولى فقط، ويجب عليه أن يبدأ من جديد ويرمي الجمرة الوسطى وجمرة العقبة. كما لو أن الإنسان بدأ في الوضوء بغسل اليدين ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه ثم غسل وجهه متأخرا، نقول له إن أفعالك الثلاثة الأولى لم تجزئ، والآن بدأت الوضوء بغسلك لوجهك، يجب عليك أن تغسل يديك وأن تمسح رأسك وأن تغسل رجليك، لأن الترتيب ركن من أركان الوضوء، فلو نكسه الإنسان لا يعتد به. فإذا غسل وجهه في كآخر عضو من أعضاء الوضوء نقول له الآن بدأت وضوءك، وما فعلته من الأفعال السابقة لغو، ولو فعله الإنسان متعمدا عندنا نحن الشافعية اشترطنا الترتيب، لو فعله الإنسان عندنا متعمدا ليس فقط يعتبر وضوء باطل بل يعصي في هذا، لأنه يستهزئ بالعبادة كالذي يصلي صلاة منكثة فإنه يعصي. وعند بعض الفقهاء بالنسبة للوضوء هناك خلاف في الترتيب، هل هو ركن أم ليس بركن، ولكن بالنسبة للصلاة مثلا الترتيب فيها ركن، فلو فعلها الإنسان متعمدا عالما متعمدا فقد يكفر على ما ذهب إليه بعض الفقهاء لأنه استهزاء بشعائر الإسلام. فلو أن الإنسان رمى الجمرات على غير الترتيب، رمى الجمرة الدنيا آخر جمرة، نقول له الآن بدأت الرمي ويجب عليك أن ترمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رمى الجمرات هكذا على هذا الترتيب وقال خذوا عني مناسككم. إذن الشرط الأول أن يكون الرمي بعد الزوال، الشرط الثاني أن يرمي الحصيات السبع برميات سبع، الشرط الثالث أن يرتب الجمرات كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم، الشرط الرابع أن يكون المرمي باليد حجرا أيضا للاتباع، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط بالحجر ما كان من الصوان مثلا، بل كل ما كان أصل من الأرض كياقوت وحديد وباللور وعقيق وذهب وفضة، ويجزئ أيضا حجر الكلف حجر النور ما لم يطبخ، فإذا طبخ وصار مائعا ما يسمى عند ذلك حجرا، فإذا رمه قبل أن يطبخ وهو على هيئته الأصلية في الأرض فإن ذلك أيضا يجزئه. هذا هو الشرط الرابع. والشرط الخامس أن يسمى فعله رميا، فلو مسك الحصاة ووضعها في المرمى ما يجزئه هذا لأنه لا يسمى رميا، وخلاف الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيشترط خامسا أن يسمى فعله الذي يفعله من أجل إيصال الحجر إلى المرمى، يشترط فيه أن يسمى رميا، وهذا بالعرف، فلو وضعه في المرمى ما يسمى رمي، ولو قذفه مثلا على بعد نصف سنتي أيضا ما يسمى رمي. متى يسمى في العرف رميا؟ عند ذلك يقال إنه رمى ويجزئه هذا الرمي. وأما حجم الحجر ومقداره، قال فالسنة أن يرمي الجمرة لا بحجر كبير يأخذ صخرة كبيرة ويرمي بها، وإذا رمى بها في هذه الأيام ربما يؤدي إلى قتل البشر، ولا يرمي حجرا صغيرا جدا كالعدس مثلا بحيث لا يرى أو يصعب رميه، بل يرمي بقدر حصى الخزف الذي يرمى هكذا بالسبابة والإبهام، وهو كحبة الباقلة الصغيرة أو كحبة الحمص الصغيرة، لكنه لو رمى بأكبر من ذلك أو بأصغر منه يجزئه. فيسن أن يكون إذن الحصى متوسطا، لا هو كبير ولا هو صغير، وهذا ليس له ضابط فإنما يضبطه العرف. ويسن أن يرفع الذكر يده بالرمي حتى يرى بياض إبطه، أما المرأة والخنثى فلا ترفعان أيديهما. والسنة الثالثة أن يكون الرمي باليد اليمنى، والسنة الرابعة أن يستقبل القبلة في رمي التشريق، في رمي أيام التشريق يستقبل القبلة وبعد ذلك يرمي. والسنة الخامسة أن يرمي راجلا، أي وهو ماش على رجليه لا راكبا، إلا في يوم النفر. فالسنة أن يرمي راكبا لينفر عقبه، هذا إذا كان يتمكن من الركوب، أما في هذه الأيام فالإنسان يتعذر عليه المشي على رجليه علاوة عن أن يركب الدابة، وبناء على ذلك فاليوم ما يستطيع أن يركب، ولو ركب الركوب هذه كلها تقال فيما لم يؤدي إلى إيذاء الناس، فإذا أدى إلى إيذاء الناس يعتبر عند ذلك مكروها بل قد يصير حراما. والسنة السادسة أن يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي. والسنة السابعة أن يرمي الجمرتين الأوليين، جمرة الدنيا والجمرة الوسطى، من علو من أعلى. والسنة الثامنة أن يدنو من الجمرة في رمي أيام التشريق بحيث لا يبلغه حصى الرامين، هذا إذا تمكن من ذلك، وأما في مثل هذه الأيام فربما لا يتمكن من الدنو من الجمرة، فمن حيث تمكن من الرمي جاز له أن يرمي شريطة أن لا يؤذي الناس وأن لا يصيبهم. فيقف مستقبل القبلة ويدعو ويذكر الله تعالى ويهلل ويسبح بعد رمي الجمرة الأولى بقدر قراءة سورة البقرة، وكذا بعد رمي الجمرة الثانية، وأما بعد رمي الجمرة الثالثة فإنه يرميها ويمضي اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره، أي في التسبيح والذكر. وأما مقدار سورة البقرة فرواه البيهقي من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى، وأنتم كما تعلمون عندما يكثر الرمي وتتجمع الحجارة تسيل، فإذا رمى الإنسان الحجر على المرمى قد لا يبقى فيه وينزل إلى الأرض، لا يضره هذا ما دام قد وصل إلى المرمى ووقع به، فإذا تدحرج عنه ونزل إلى الأرض أو سال من أعلى إلى الأسفل ما يضره هذا، لكنه لو رمى في الأصل ووقع في الأرض ولم يقع في المرمى فإنه لا يجزئه، لأنه ما أصاب الموضع الذي يجب أن ينزل فيه. ومن عجز عن الرمي لم يتمكن أن يرمي بنفسه، إما لعلة لا يرجى زوالها، وليس المراد لأنها لا يرجى زوالها أنها لا تزول أبدا، ليس هذا المراد، لأن أوقات الرمي محدودة ومحصورة، فلو قلنا لا يرجى زوالها إلى الأبد أنا ماذا أستفيد من عدم زوالها؟ أنا أريد الآن هل ستزول علة خلال هذه الأيام أم لا تزول علة؟ فإذا كانت علة ستزول خلال هذه الأيام، خلال أيام الرمي، ما يجوز له الاستنابة، لأننا كما ذكرنا أوقات الجواز عندنا في الرمي تمتد إلى ثالث أيام التشريق. فإذا كانت علة ستزول، كان الآن مثلا ما عنده مانع صحي يمنعه من الرمي لكنه سيزول عنه غدا أو يزول عنه بعد غد، هذا ما يستنيب. وأما إذا أصابته علة لا يرجى زوالها خلال أيام الرمي عند ذلك جاز له أن يستنيب. والاستنابة قد تكون واجبة فيما إذا علم بأنه سوف لا يزول مرضه ولا يشفى، ولو كان بالأجرة. إذا لم يجد إنسانا يتطوع ليرمي عنه فإنه يجب عليه أن يأخذ إنسانا بالأجرة ويستنيبه عنه حتى يرمي. ويشترط في الذي يرمي أو يشترط في المستنيب، يشترط فيه أن يكون قد رمى عن نفسه أولا، فإذا لم يرمي عن نفسه وقع الرمي عنه، ذهب بالأجرة ما رمى عن نفسه واستأجره إنسان ليرمي عنه، فذهب ورمى عنه قبل أن يرمي عن نفسه، نقوله الآن هذا الرمي الذي فعلته يعتبر عنك زعم الوكيل، وبعد ذلك يجب عليه أن يرجع مرة ثانية وأن يرمي عن وكيله. وإذا ترك رمي يوم تداركه في باقي الأيام كما ذكرت لكم في وقت الجواز بالنسبة لرمي أيام التشريق الثلاثة. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز التأخير للرعاء وأهل السقاية، فجواز التأخير بالنسبة لهم منصوص عليه كما ذكرناه في الدرس الماضي، وأما بالنسبة لغيرهم فبالقياس عليهم، إذ لو كانت الأيام الأخرى، لو كانت بقية الأيام غير صالحة للرمي لم يفترق الحال فيها بين المعذور وبين غيره، لكن لما كانت الأيام سواء نص النبي صلى الله عليه وسلم في حق الرعاء وأهل السقاية نص لهم على جواز الترخيص لأن الأيام صالحة، إذا لم يتمكنوا من الرمي اليوم فليرموا غدا، فنص عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ورخص لهم أن يخرجوا من منى وأن يبيتوا خارجها وأن يتداركوا الرمي في بقية الأيام، فالأيام إذا صالحة، والأيام إذا صلحت لهم تصلح لغيرهم لأن أصل عدم التفريق بين المكلفين. وهذا التدارك ليس خاصا بأيام التشريق بل يشمل أيضا رمي يوم النحر، فإذا لم يتمكن من رمي الجمرة يوم النحر تداركه في باقي الأيام. فإذا وقت الجواز بالنسبة لرمي الجمرة الأولى يمتد إلى آخر أيام التشريق، فوقتها أطول الأوقات، وإذا تدارك يعتبر تداركه أداء ولا يعتبر قضاء، وهذا بالنسبة للجواز. ولكن أفضل للإنسان إذا تمكن من الرمي في اليوم الأول أن يرمي في اليوم الأول، أما إذا كان الوقت الظرف حرجا والناس يتزاحمون كما نرى في هذه الأيام وكان معه نساء والوقت كل وقت جواز، ونحن نعلم أن الناس يسارعون في النفر، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، الناس اليوم حفظوا الشطر الأول من الآية، أكثر من 90% من الحجاج ينفرون في اليوم الثاني ولا يبقى بمنى إلا العدد يسير. وبناء على ذلك إذا كان مع الإنسان نساء ومزاحمة النساء للرجال حرام، والإنسان ذهب إلى الحج يعبد الله، واليوم في كثير من المناسك يقع الحاج بالمعاصي، عندما تلتصق المرأة بالرجل أين الطاعة في هذا؟ هذا أقل ما يقال فيه إنه معصية، هذا إذا ما أفسد حجه، عندما تلتصق المرأة بالرجل، وهذه ظاهرة موجودة ليست بالعشرات ولا بالمئات بل بالآلاف، النساء والرجال يصبحون كقطعة واحدة، وربما حملت امرأة بين رجلين، وهذا من أعظم أنواع الموبقات والمنكرات، وهو واقع في أمة الإسلام مع الأسف. وبناء على ذلك نقول إذا كان الرجل وحده وتمكن من الرمي دون الإيذاء، والله رمي في اليوم الأول أفضل، والمحافظة على الأوقات أوقات الفضيلة وأوقات الاختيار أفضل وهو الوارد. وأما إذا لم يتمكن أو كان معه نساء فالأفضل له حتى يخرج من الحرج الذي يقع به النساء بين الرجال والرجال مع النساء أن يرمي في الأيام الثالث، ينتظر حتى ينفر معظم الحجاج في اليوم الثالث ما يبقى أحد فيخرج مع حريمه ويرمي بكل سهولة ولا داعي لهذا الزحام. والإنسان الذي يريد أن يذهب إلى الحج يجب عليه أن يعرف أنه ذهب لعبادة، ما ذهب لفسحة ولا ذهب لقضاء وطر أو نيل شهوة، وإنما ذهب لعبادة. فالذي يريد أن يذهب ويستعجل بالنفر ويفر من مكة وكأنه شيئا يطارده لا يذهب، ما في داعي للذهاب، من أراد أن يحج فليحج حجا بأنات وطمأنينة وسكينة ووقار، يعمل الطاعة ويتجنب ليس المعصية، يتجنب المكروه، هذه المعصية مفروض عليه أن يتجنبها في الحج وفي غير الحج، فإذا كان يريد أن يعصي الله في الحج فليمكث في بيته خيرا له، لأن هذا الزمن تتضاعف فيه السيئات كما تتضاعف فيه الحسنات كما ذكرنا ذلك في يوم عرفة. فيجب علينا أن نتنبه لهذا، وكثير من إخواننا أخبرنا بأنه في اليوم الثالث عندما كان يذهب إلى الحج ما يجد في اليوم الثالث أحد، حتى إن بعض الإخوة رمى بالسيارة ما في أحد نهائيا، فبدلا من أن يجسم نساءه مشقة الوجه المضائق والوقوع في المعاصي بين الرجال وبمزاحمة الرجال، يجب عليه أن ينتظر إلى اليوم الثالث حينما يخلو المرمى، وعند ذلك يرمي الأيام الثلاثة بسكينة وطمأنينة ووقار دون أن يقع لا في مكروه ولا في معصية. وإذا تدارك الإنسان الرمية في اليوم الثاني عن الأول أو في الثالث عن الأول والثاني وقلنا بأنه أداء فلا شيء عليه بالاتفاق، ولو قلنا بأنه قضاء قلنا بأنه ليس أداء، وقت الرمي قد انتهى وهو الآن يتداركه قضاء. قال سواء قلنا أداء أم قلنا قضاء فلا دم عليه، ما يجب عليه الدم لأنه مأمور بالرمي وقد رمى، كمن تجاوز الميقات المكاني يجب عليه الدم لو لم يرجع إلى الميقات، لكنه لو رجع وأحرم من الميقات ما يجب عليه شيء. وكذلك هنا إن قلنا بأن تدارك الأيام الأولى في اليوم الثالث أو الثاني أداء فلا شيء عليه اتفاقا، وإن قلنا بأنه قضاء قريضا فلا شيء عليه لأنه أمر بالرمي فرمى فعلا ما أوجبه الله تعالى عليه. وإن لم يرمي ما رمى نهائيا، لا رمى في اليوم الأول ولا رمى في اليوم الثاني ولا رمى في اليوم الثالث. وكثير من الناس الجهلة الذين يذهبون إلى الحج والذين يريدون أن يفروا منه، كثيرا منهم لا يرمي، رمي الجمار في منى ما يبي وبمزدلفة ما يبي، والجمار لا يرميها ولا يطوف طواف الوداع، ايش راح يعمل في الحج؟ ماذا يريد أن يعمل في الحج؟ وهذا ليس هذه ليست صورة خيالية وإنما هو واقع. سئلنا عن هذا من قبل كثير من الناس، لا يبيت بمزدلفة ولا بمنى ولا يرمي الجمار ولا يطوف طواف الوداع، ايش راح تعمل في الحج؟ الذي يريد أن يذهب إلى الحج ليتمتع، يريد أن يذهب إلى الحج شهوة في نفسه ولا له ولا يذهب، لأن بعض الأمور الواجبة لأن بعض الأمور واجبة إذا تركها يعصي، ليست المشكلة أن يجبر هذه المعصية بدم، لكن المشكلة أنه وقع في المعصية، فخير له أن لا يقع في المعصية أن يبقى في بيته بدلا من أن يقع في المعصية. فإذا لم يرمي قال عليه دم، هذا الدم متى يكمل؟ قال إذا ترك ثلاث حصيات، إذا ترك ثلاث حصيات من خلال هذا الرمي فقد وجب عليه الدم، كما لو أزال ثلاث شعرات متوالية من رأسه. روى البيهقي عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال من ترك نسكا فعليه دم، والرمي من مناسك الحج. فإذا ترك حصاة واحدة قال عليه مد، وإذا ترك حصاتين فعليه مدان، وهذا كله فيما لو ترك هذا الرمي ترك ثلاث حصيات من الجمرة الأخيرة، هكذا يصور. أما لو ترك ثلاث حصيات من الجمرة الأولى، لو ترك ثلاث حصيات من الجمرة الأولى فإنه ما يصح رميه للجمرة الثانية ولا يصح رميه للجمرة الثالثة، ولذلك وجب عليه أن يرجع ويتمم الجمرة الأولى وبعد ذلك يتمم الجمرة الثانية وبعد ذلك يتمم الجمرة الثالثة. ولو ترك حصاتين من الجمرة الأولى أيضا ما يصح رميه للجمرة الثانية والثالثة، ولو ترك حصاة واحدة من الجمرة الأولى ما يصح رميه لا للجمرة الثانية ولا للجمرة الثالثة، وبناء على ذلك يجب عليه الدم لأنه يعتبر تاركا لرمي الجمار كلها. أما من ترك ثلاث حصاة واحدة من الجمرة الأخيرة هل يجب عليه مد من الطعام؟ ترك حصاتين وجب عليه مدان من الطعام، ترك ثلاث حصيات وجب عليه الدم. بعد أن يرمي الإنسان الجمار في الأيام الثلاثة وفي هذه الحالة يكون قد طاف طواف الإفاضة غالبا وسعى، فقد انتهى حجه وما بقي عليه شيء، ما عليه إلا أن يسافر وأن يرحل. فإذا أراد الرحيل بعد قضاء المناسك وجب عليه قبل أن يخرج من مكة أن يطوف للوداع طوافا كاملا بركعتيه، لما روى البخاري عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من أعمال الحج طاف بالوداع. وروى مسلم عن ابن عباس لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت أي الطواف، كما رواه أبو داود. فلا يطوف للوداع من كان يريد الإقامة بمكة، فطواف الوداع مختص بمن أراد الخروج من مكة. ومن طاف للوداع لا ينكث بعد طوافه للوداع أبدا، بل يطوف للوداع ويصلي الركعتين ويدعو ويشرب ماء زمزم، وبعد ذلك يغادرها ويسافر. فإن مكث لغير حاجة، ما عنده حاجة للمكث، أو لحاجة لا تتعلق بالسفر، طاف طواف الوداع وذهب لزيارة أخ من إخوانه في مكة، أو لعيادة مريض، أو لقضاء دين عليه، وكان بإمكانه أن يفعل هذا قبل أن يطوف طواف الوداع. فإذا طاف طواف الوداع ومكث لغير حاجة من هذه الأمور التي ذكرناها، وجب عليه أن يعيد طواف الوداع مرة ثانية. وأما إذا طاف طواف الوداع وأراد أن يصلي بعده الركعتين، هاتان الركعتان سنة من مكملات طواف الوداع، أو بدأ بأسباب الخروج، بدأ يتهيأ للسفر كشراء الزاد والأوعية وشد الرحال، أو أقيمت الصلاة فصلاها معهم، هذا لا يعتبر من الذين أقاموا بدون حاجة. فبعد أن يتم حوائجه الضرورية يجوز له أن يسافر ولا يعيد هذا الطواف. وطواف الوداع ليس من مناسك الحج ولا العمرة، بل هو عبادة مستقلة، وهو واجب، لما في الصحيحين عن ابن عباس أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت أي الطواف، إلا أنه قد خفف عن المرأة والحائض. وبناء على هذا، بناء على أن طواف الوداع واجب، يجبر تركه بدم وجوبا كسائر الواجبات. سائر الواجبات إذا تركها وجب عليه الدم ليجبرها، كذلك إذا ترك هذا الواجب وهو طواف الوداع وجب عليه أن يجبره بدم. وفي قول ضعيف عندنا في المذهب أنه سنة لا يجبر بدم، لا يحتاج إلى الجبر، كطواف القدوم. فلو أوجبناه على الإنسان بناء على القول الراجح في المذهب، فخرج من مكة أو منى بلا وداع، عامدا أو ناسيا أو جاهلا بوجوبه، خرج من مكة بلا وداع وعاد قبل مسافة القصر، قبل أن يتجاوز مسافة القصر اللي هي حوالي 90 كيلومتر، عاد قبل أن يصل إلى مسافة القصر من مكة، أو عاد بعدها وطاف، ففيه تفصيل. إن عاد قبل أن يتجاوز مسافة القصر لا دم عليه، وأما إن عاد بعد أن تجاوز مسافة القصر فإنه يجب عليه الدم. والسبب في ذلك أنه حينما عاد بعد مسافة القصر وأراد أن يطوف، طوافه الآن يعتبر عن دخوله المرة الثانية إلى مكة، والآن يطوف طواف الوداع لدخوله الثاني، وأما دخول الأول فقد فات مكانه ووجب عليه الدم. إذا خرج من مكة أو من منى بلا طواف، وجرينا على القول الراجح بأن طواف الوداع واجب، إما أن يرجع قبل أن يصل إلى مسافة القصر، وإما أن يرجع بعد أن يصل إلى مسافة القصر. إن رجع قبلها سقط عنه الدم لأنه في حكم مقيم، وإن رجع إلى مكة بعدها فلا يسقط على الصحيح لاستقراره في ذمته بالسفر الطويل، ووقوع الطواف بعد العود حق للخروج الثاني. وهذا بالنسبة للرجل. وبالنسبة للمرأة التي لا حيض عندها، وأما بالنسبة للحائض قال يجوز لها أن نفر بلا وداع لحديث ابن عباس السابق، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن صفية حاضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصرف بلا وداع، لكنها إن طهرت قبل أن تتجاوز بنيان مكة، حاضت أو كانت حافظا وأرادت أن تنفر بلا وداع، اتباعا للرخصة او استعمالا للرخصة، لكنها قبل ان تتجاوز بنيان مكة طهرت، قال لزمها العود لتطوف، بخلاف ما اذا طهرت خارج مكة ولو في الحرم، لانها الان تعتبر قد سافرت، وكالحائض النفساء لانها في حكم الحائض، واولى لان النفاس قد يمتد لشهرين، واما الحيض فغالبا ما يزيد عن 6 أو 7 أيام. واما المتحيرة التي درسناها في مباعث الحيض قال فإنها تطوف، كما أنها يجب عليها أن تصلي على التفصيل الذي ذكرناه في مباحث الحج. ويسن للإنسان بعد أن يطوف طواف الوداع أن يشرب ماء زمزم لأنها مباركة، طعام طعم وشفاء سقم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم. ويسن أن يشربه لمطلوبه في الدنيا والآخرة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، رواه البيهقي وغيره. ولذلك قصد كثير من الفقهاء والمحدثين والأصوليين، كثير من كبار علماء الأمة قصدوا مكة ليشربوا من زمزم على نية أن يجعلهم الله تعالى من علماء هذه الأمة، وكان لهم ما أرادوا. ومنهم الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى قال ذهبت إلى مكة وشربت ماء زمزم على نية أن يجعلني الله تعالى عالما، وعلى نية أن يفوق أساتذته حتى، وقال فاق كل، هو يقول عن نفسه لأنه فاق كل أساتذته إلا أستاذه في الفقه فإنه لم يتقدم عليه، يقول إنه كان أطول باعا مني في الفقه. فماء زمزم لما شرب له، كثير منا في هذه الأيام يشرب ماء زمزم ولكن ما يحدث له مراده ولا يتحقق مطلوبه، وهذا ليس لأن ماء زمزم فقد خاصيته أو أنه لم يعد يعمل كما كان يعمل في الماضي، لا، ماء زمزم ما تغير، وقدرة الله تعالى ما تغيرت، قضاء الله تعالى وقدره ما تغير، الليل والنهار ما تغيرا، الذي تغير هو نفوسنا. فهم كانوا يشربون وهم على يقين بأن الله تعالى سيعطيهم ما أراد، ولكننا نحن اليوم نشرب وفي قلوبنا شك، يا ترى هل صحيح أن الإنسان سيعطى ما يريد يشرب ما أزمزم على هذه النية؟ خلينا نشرب لنرى هل سيعطينا الله تعالى؟ قطعا ما يعطي الله سبحانه وتعالى، انا اقول له من الان لن يتحقق له ما يريد، واذا تحقق يكون هذا صدفة ليس لانه شرب، كالذين كانوا يجاهدون في الزمن الماضي وهم قلة يقرؤون قول الله تعالى وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله، فيخرجون للقتال وهم على يقين من نصر الله لهم، ان تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره فينتصره، ونحن اليوم كثر ومع ذلك ما ننتصر، نحن اليوم كل يوم في تراجع، ما تغير وعد الله تعالى، القرآن ما زال يتلى ولا ينصرن الله من ينصره إن تنصروا الله ينصركم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليمكنن لهم في الأرض ولا يستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ومع ذلك ما مكننا في الأرض اليوم مع أننا كثرة ونقرأ هذه الآيات، ولم يبدل خوفنا بأمن بل بدل أمننا بخوف، ليس السبب أن القرآن انتكل ولكن لأن إيماننا قد انتكل، لأن تفكيرنا قد انتكل، لأن ثقتنا بالله تعالى قد انتكست. فماء زمزم لما شرب له، فمن شربه بنية صافية صحيحة سليمة وهو واثق من هذا الوعد لا بد أن يتحقق له ما يريد، قد يتحقق عاجلا وقد يتحقق آجلا، لكن لا بد من أن يتحقق ما وعد الله تعالى به. فإذا شرب الإنسان ماء زمزم فليقل: اللهم إنه بلغني عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم لما شرب له، وها أنا ذا أشربه على نية كذا وكذا، ينوي ما يريده من الله تعالى، ولا بد أن يعطيه الله تعالى ما سأل. وإياكم أن يستكثر الواحد منكم على الله شيئا، يقول: والله أنا هذه الله يعطيني كل هذه الأشياء، لو أعطاك الله تعالى كل الدنيا ما عند الله تعالى شيء، لا قيمة، لما أعطاك شيئا، إيش حيطلب الإنسان لو طلب كل هذه الأرض؟ ما ينقص ذلك من ملك الله تعالى شيئا. ولذلك ليكثر الإنسان من الطلب من الله تعالى، ولكن يجب عليه أن يكون على ثقة من أن الله سيعطيه، وليكن طلبه ابتغاء مرضات الله تعالى حتى تكون نيته صادقة. أما الذي يطلب ليس ابتغاء مرضات الله تعالى فنيته غير صادقة. فإذا الطلب أيضا يجب أن يكون له باعث حقيقي حتى يحقق هذا الطلب من قبل الله. ويسن استقبال القبلة عند شربه، وأن يتطلع منه، يشرب الإنسان بكثرة، يتطلع من ماء زمزم، لما روى البيهقي من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. ويسن أن يسمي الله تعالى وأن يتنفس ثلاثا. وكان عبد الله بن عباس إذا شربه يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ويسن أن ينضح منه على رأسه ووجهه وصدره، يعني يصب على وجهه وعلى رأسه وصدره، وأن يتزود من مائها بأن ينقله من بلد من مكة إلى البلد الذي يرحل إليه حتى يسقي الناس هنا، وأن يستصحب منه ما أمكن. ففي البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحمل ماء زمزم معها إذا سافرت، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله في القرى، وكان يصبه على المرضى ويسقيهم منه. ولذلك قلنا يندب له أن يصب به منه على وجهه وعلى رأسه وعلى صدره، اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبه على المرضى ويسقيهم منه. ويسن للإنسان بعد فراغه من الحج أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لما رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من زار قبري وجبت له شفاعتي. والأحاديث في هذا كثيرة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ليس أراد اختصاص طلب الزيارة بهذه الحالة، أي بعد فراغ الإنسان من الحج، فإنها مندوبة مطلقا بعد الحج وبعد العمرة وقبلهما. يندب للإنسان أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا زار الإنسان قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، لما رواه أبو داود بإسناد صحيح: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وأقل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم. ولا يرفع صوته في الدعاء كالأعراب الذين كانوا ينادون رسول الله من وراء الحجرات، وإنما يسلم على رسول الله بأدب فلا يرفع صوته، وكأنه يقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته. وبعد ذلك يسلم على أبي بكر لأنه مدفون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم على عمر رضي الله تعالى عنه، لما روى البيهقي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا قدم من سفره دخل المسجد ثم أتى القبر الشريف فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا. أي يريد بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وينبغي للإنسان إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو زار مسجده أن يحافظ على الصلاة في المسجد الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يضاعف فيه الأجر، الصلاة في المسجد بألف صلاة فيما سواه من المساجد. هذا المسجد الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا ما أضيف بعد ذلك، أما ما أضيف بعد ذلك فلم ترد فيه النصوص، لا شك له من المزية وله فضل، ولكن لم ترد فيه النصوص. الذي وردت فيه النصوص وأن الصلاة تضاعف فيه هو المسجد الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم له علامات معروفة موجودة على الأعمدة. وليحذر الإنسان من أن يطوف بقبره صلى الله عليه وسلم، هذا من البدع المنكرة، يشبه القبر بالكعبة ويطوف عنه حوله كما يطوف الإنسان بالوثن، هذا منهي عنه، ما يجوز للإنسان فعله. وكذلك ليحذر من الصلاة داخل الحجرة الشريفة بقصد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في هذا كفر إذا صلى بقصد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. والأدب إذا أراد الإنسان أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف منه كما كان يقف منه في حال الحياة، لا كما يفعله بعض الجهلة في هذه الأيام من يمسكون الشباك الحديد ويهزونه وينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أمرنا بهذا، وليس هذا هو الذي يجعل الدعاء مستجابا. الإنسان في مثل هذه الحالة إذا كان في حالة خشوع وفي حالة خضوع يقف بعيدا عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبأدب وتواضع، ويتوجه إلى الله تعالى ويسأل الله تعالى ما يريد، فليس بين الإنسان وبين ربه واسطة، الذي يسأل هو الله تعالى. نعم قال ويكره مسحه باليد، مسح الشباك والأبواب أو القبر وتقبيله، كل هذه مكروهات، بل الأدب أن يبعد عنه كما لو كان بحضرته صلى الله عليه وسلم. وكثير من الصالحين كان لا يجرؤ أصلا من الاقتراب من قبر النبي عليه الصلاة والسلام هيبة وإجلالا وتعظيما لنبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه مراتب ومناقب، الطفل الصغير حينما يفد على الملك ربما يضرب بابه برجله ويدخل عليه ويهش له ويبش ما يعاقبه، ولكن الإنسان الكبير العاقل يدخل على أعتاب بيته وهو يرتعب، وهل يؤذن له بالدخول أم لا؟ وكذلك الناس، كان الأعراب ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات ويقولون أخرج إلينا يا محمد، وأما كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانوا يستطيعون أن يملؤوا نظرهم من وجهه الكريم، وكانوا يجلسون في مجلسه وكأن على رؤوسهم الطير. وهذا هو الأدب الواجب اتباعه مع النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته، فتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوقيره في حياته لا يختلفان أبدا. فإذا أراد الإنسان أن يسلم على رسول الله يفترض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه أو كان هو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يسلم عليه؟ هكذا يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زار قبره. نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.